بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين وبعد قال الشيخ رحمه الله وما زال الكلام في صلاة العيد فصل يندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات في الأصح ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر وفي قول من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وسبحان الله بكرة وأصيلا ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر وقيل في قول تصلى من الغد أداء نعود إلى ما بدأنا به عندما نعلم أننا في الغد سيكون عيد سواء كان هذا العيد الفطر والأضحى عندنا تكبير يسمى بالتكبير المرسل وعندنا تكبير يسمى بالتكبير المقيد وأقصد بالمرسل الذي ليس له وقت مرسل وأقصد بالمقيد وهو الذي يقيد عقب الصلوات فكلما سلم من صلاة سلم من صلاة الظهر العصر المغرب العشاء القضاء الجنازة الفائتة كيفما كان فإنه يكبر لله تبارك وتعالى بهذه الصيغة التي سمعناها ولذلك يندب التكبير بغروب الشمس إذا غربت الشمس وكان هذا اليوم هو 30 من رمضان أو سمعنا من القاضي في اليوم 29 أن الغد هو أول أيام عيد الفطر فيبدأ كل من الحاضر والمسافر والذكر والأنثى بالتكبير لله تبارك وتعالى فإذا غربت الليلة يعني من الغروب في ليلة عيد الفطر وفي ليلة عيد النحر من الغروب نبدأ بالتكبير وربنا سبحانه وتعالى ذكر التكبير في القرآن الكريم فقال في شأن رمضان ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فقد ورد واللام هنا للأمر لتكبروا الله على ما هداكم أما مكان التكبير قال الشيخ في المنازل والطرق والمساجد والأسواق في كل مكان نذكر هذه العبادة نحن ندخل في عبادة العيد عبادة الفطر عبادة يوم عيد النحر عبادة ولذلك نشكر الله تبارك وتعالى عليها ونرفع أصواتنا وذلك من أجل إظهار شعار هذه العبادة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد ومن الجميل أن يخرج بعض الشباب وأن يسيروا في الطرقات ليذكروا الناس ويبعدوهم عن غفلتهم ويكبرون الله تبارك وتعالى في الأسواق قال حتى يحرم الإمام بصلاة العيد فإذا أحرم الإمام بصلاة العيد انتهى التكبير وهنا نعلم إذا انتهى من صلاة العيد فلا تكبير، وهذا مما يخطئ فيه الكثير من الناس عندما ينتهون من صلاة العيد ويريد الإمام أن يقوم إلى خطبة العيد يكبرون في هذه اللحظة. ولذلك إذا خرج الإمام وقال الله أكبر في صلاة العيد فقد انتهى التكبير بالنسبة لعيد الفطر، هذا ما أراده الشيخ، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. بعد ذلك لما كان عيد الأضحى فيه تكبير مقيد تابع الشيخ الكلام فقال: ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى. ليلة الأضحى ما زال الحاج أين؟ ما زال في عرفة، ينتقل في أول ليل عرفة يبدأ النفر، هذا النفر من عرفات إلى منى من أجل يبيت طبعا في مزدلفة، ثم بعد ذلك يأتي إلى منى، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة. عند الإمام الشافعي يصح رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل، وعند الأئمة الثلاثة الأولى والأفضل عند الشافعية أن يكون ذلك بعد الفجر. في هذا الوقت الحاج لا يكبر، الحاج مشغول بأي شيء؟ بحجه، والحج أذكاره التلبية، والتلبية شعار للحاج، لذلك يبقى الحاج يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عندما قال الشيخ ولا يكبر الحاج ليلة الأضحى بل يلبي، ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات، يعني إذا ثبت فلا يسن أن نفعل بعد المغرب أو بعد العشاء تكبيرا مقيدا في الصلوات في عيد الفطر، بل في هذه الحالة يوجد تكبير مرسل وليس هنالك تكبير مقيد. بعض الفقهاء يأخذ إن ما دامت الأذكار مسنونة، والآن هذا لا بنية التكبير المقيد وإنما بنية التكبير المرسل بشكل عام. قال بعد ذلك وغيره كهو في الأصح. عندما قال الشيخ ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم من صبح عرفة، الحاج يكبر من ظهر النحر، في ظهر النحر معنى ذلك انتهى من أعمال الحج في يوم عرفة ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول وصار في عداد الحجاج وصار في أيام منى، وأيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، ومن جملة ذكر الله تبارك وتعالى هي التكبير في منى. ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر، يعني التكبير المقيد قلنا بالنسبة للتكبير حتى يدخل الإمام في صلاة العيد، يزيد الأضحى أنه عقب الصلوات ماذا نفعل؟ أيضا نكبر لله تبارك وتعالى من الظهر إلى صبح آخر أيام التشريق، هذا متفق عليه. وغيره كهو في الأظهر، يعني غير الحاج أيضا يكبر زيادة على التكبير الذي كان مرسلا والذي انتهى بصلاة العيد، يكبر من ظهر النحر إلى صبح التشريق. وفي قول من مغرب ليلة النحر، يعني لغير الحاج من مغرب ليلة النحر، يعني يوم عرفة، ماذا يفعل غير الحاج؟ هنالك أقوال كثيرة، هل هو من المغرب بدخول الليلة بليلة العيد أم من الصبح؟ هنالك أقوال، أيا فعلها فهذا جائز، وفي قول من صبح عرفة، وهو الذي عليه الناس العمل في بلادنا أنهم يكبرون الله تبارك وتعالى من صبح عرفة، أما الحاج فهو مشغول بالتلبية. هذا إذا كان الأمر بالنسبة لغير الحاج. ويختم بعصر آخر التشريق، بعصر آخر التشريق والعمل على هذا، يعني آخر تكبير يفعله الإنسان في صلاة العصر بعد صلاة عصر التشريق، لا يوجد أضحية ولا يوجد تكبير، انتهى الصلاة، لأنه بدخول المغرب دخلت الليلة بعد العيد، وبعد ذلك انتهى وقت العصر وانتهى العيد تماما، لذلك آخر صلاة نكبر وراءها صلاة العصر. وعند الإمام أبي حنيفة آخر يوم من أيام التشريق يوم ذكر لا يوم نحر، ولذلك حتى لا يحدث خلاف لا يؤخر أحدنا الأضحية إلى اليوم الرابع من أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق حتى لا يقع في هذا الخلاف. قال: والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام، أي أيام، أيام منى، والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة. هذه الأيام هي أيام التشريق ويوم النحر، فإذا دخلت جنازة وصلينا عليها قبل أن نرفعها نكبر، إذا صلينا قضاء نكبر، إذا صلينا أداء نكبر، إذا صلينا نافلة نكبر بيننا وبين أنفسنا. بعد ذلك ينتقل الشيخ، سواء كان هذا حاضر أو كان مسافر، كان ذكر كان أنثى، حتى لو فعل تحية المسجد فهل يكبر وراءها؟ نعم، هذا شعار هذا اليوم. في قول يقول لا يكبر إلا خلف الفرائض، أما صيغته المحبوبة يعني المختارة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولا نحتاج إلى تمطيط بحيث نخرج التكبير عن حقيقته وعن لفظه، بحيث يعني ربما ترى بعض الألفاظ عند بعض الناس تخرج التكبير، الله أكبر، لماذا هذا؟ نحتاج إلى تكبير، قولها بصراحة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا أراد أن يزيد على ذلك يقول: ولله الحمد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. انتهينا من مسألة التكبير. لو قال وزاد بعدها لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، هذا شيء حسن، وهذا نص عليه العلماء وعليه العمل في أغلب بلاد المسلمين. الآن سنتكلم عن الشهادة أيضا، ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال، يعني الشهادة إن رؤية الهلال تكون قبيل أذان المغرب تماما، وهذا ما أكدت عليه كثيرا في الدروس وفي خطب الجمعة، أن المسلمين اليوم يقصرون في أداء هذه السنة، وكل واحد منا، وهذا على طلاب العلم آكد، وعلى المياسير من المسلمين الذين عندهم آلة ركوب، أن يخرج وأن يتعلم قبل ذلك في ليلة العيد وقبيل المغرب إلى مكان مرتفع خارج المدينة، لأن المدينة صارت عليها طبقة من الغمامة السوداء بسبب وجود المعامل والأبخرة الفاسدة، لذلك لا يمكن أن يرى الهلال لا في صحو ولا في غيره. فإذا خرج خارج المدينة قليلا، يعني المهم عن حدود المدينة يخرج، وذهب إلى مكان مرتفع، يعني مجرد ما تجاوز مثلا دمر في هذه المسألة، سبينة في هذا الأمر، من الممكن أن يذهب إلى مكان مرتفع وأن يجعل يده اليسرى إلى جهة القبلة ويده اليمنى إلى جهة الشمال، ثم ينظر في الزاوية، هذه الزاوية هي الزاوية الغربية الشمالية قبيل المغرب في مكان واحد، يرى الهلال كقلامة ظفر بسيط جدا، فإذا رأى الهلال جاء وشهد عند القاضي. أما لو جلسنا كلنا ننتظر المزياع من سيأتي إلى القاضي؟ يجب علينا أن نهتم. أقل الدرجات نعلم أبناءنا. خذ يا أخي أبناء، رأيت أو لم ترى، ربما علمتهم في اليوم الثاني، انظروا إلى الهلال الآن ظهر، كان ينبغي علينا أن نراه قبل يومين مثلا، من الممكن ذلك. وأنت تعود هذه الفكرة لأهل بيتك، وهذا شيء شعيرة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. لو كان الأمر أننا نقبض رواتبنا على ظهور الهلال، كم واحد كان يأتي إلى القاضي ويقول رأينا الهلال؟ كلهم اليوم الأبض، أنا رأيت الهلال مبارح، كلهم عند ذلك سيقول ذلك. لكن اليوم عبادي لا نسمع إلا القليل، واقع هذا. إذن رؤية الهلال عرفنا في أي وقت. طيب متى سيأتي إلى القاضي؟ اليوم وسائل المواصلات كانت يعني صعبة، اليوم سهل صارت. كان الإنسان إذا رأى في ضحية تدمر مثلا الهلال ليركب حمار ويأتي إلى قريته، وحتى يأتي البوسطة في اليوم الثاني ويركب في البوسطة ليصل بقى إلى تدمر، ومن تدمر لحمص، ومن حمص يوصل للقاضي الشرعي، يبلغ القاضي الشرعي في العاصمة. أحيانا ما يصل للظهر. لذلك كان كثيرا ما يحدث أن الإثبات يتأخر والناس صيام بعد ذلك يفطرون. وقد سمعنا ممن هو أكبر منا سنا أنهم كانوا كثيرا ما يفطرون بعد أذان الظهر، وهذا حدث في دمشق مرارا. نعم، الآن وسائل المواصلات سهلة جدا، ووسائل أيضا الإثبات عند المفتين وعند القضاة في النواحي ممكنة ومتيسرة، بعد ذلك هو يتصل بالقاضي الشرعي. وإذن إذا شهدنا في هذا اليوم، هذا لا خلاف فيه أبدا، شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال. إذا شهدنا مساء ووصلنا إلى قبيل الفجر في الليل، عادة جميلة جدا. مسألة المدافع، مسألة المنائر، مسألة بعض الأشياء التي تحدث في بعض البلاد، تعليق القناديل، الفرح بيوم العيد، هذه عادة من العادات لا بأس بها. إذن لو شهدوا في ذلك الوقت سنقوم في اليوم الثاني ونصلي العيد بشكل طبيعي. لكن الذي رأى ما استطاع أن يصل إلى القاضي إلا بعد الفجر. طيب بعد الفجر أمر طويل، أمتى؟ السادسة، السابعة، ثامنة، تاسعة، يعني. وقد رأيت يعني الاهتمام، مرة كنت في يعني سن الجندية أمام يعني المكان الذي ينتظر فيه القاضي، كان وكنت أنظر، وكنت من المساء إلى الصباح أنظر الذين يترددون على القاضي الشرعي ليلا، وكيف ينتظر حتى إذا يئس بعد ذلك أعلن أن اليوم الثلاثين مثلا صيام. في هذا اليوم يرتاد عليه بعض الناس كثيرا، وهو يقيم تلك الليلة في مكتبه ينتظر من يشهد عنده. ولو شهدوا يوم الثلاثين، إذن هذا يوم الثلاثين من رمضان، معنى ذلك ما أتممنا العدة، يعني الصيام كان 29، يوم الثلاثين يعني هو يوم عيد الأضحى. شهد بعد الفجر، جميل، القاضي يخبر الناس في الساعة السابعة، الثامنة، التاسعة، طبعا زوالية ليست عربية، يعني الظهر يؤذن بعد 12 تقريبا. نعم، في هذه الحالة إذا كانوا يرون أن الهلال في هذه الحالة قد ثبت عند القاضي ما دام قبل الزوال، يعني قبل أذان الظهر، عند ذلك يقول القاضي للأمة أفطروا. لا يهمنا، ربما يقول لهم أفطروا بعد الزوال، لكن ثبت عنده متى؟ قبل الزوال. ربما تأخرت الإجراءات إلى ما بعد الزوال. إذا كان قبل الزوال ونلحق صلاة العيد مباشرة، المؤذنون يعلنون في المآذن الصلاة جامعة، ويأتي الناس إلى المسجد الساعة 11 ظهرا، يأتون إلى المسجد، نعم، ويصلون صلاة العيد. أما إذا أذن الظهر، قلنا صلاة العيد من شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى الزوال، معنى ذلك إذا ثبت بعد الزوال يوجد صلاة عيد، انتهى وقتها، انتهينا منها. وإن شهدوا بعد الغروب، لكن ماذا قال؟ عند ذلك جاءنا الخبر أن هذا اليوم هو من العيد بعد أن أفطرنا في اليوم الثلاثين، هذه شهادة لا تقبل. ماذا استفدنا منها؟ صمنا كل اليوم وأتممنا العدة وما نستفيد منها شيء. أو بين الزوال والغروب، يعني جاءتنا الشهادة متأخرة بعد الظهر، لكن ما دمنا نحن في حالة الصيام وصيامنا ليس صحيح، نفطر ولو بعد العصر، ونعتبر ذلك اليوم عيد، وفاتت الصلاة، لكن إذا فاتت هل تقضى؟ قال ويشرع قضاؤها متى شاء في الأظهر. إذا كانت بمجرد قضاء يقوم فيصلي ركعتي سنة العيد، لأن السنن كلها تقضى عند الإمام الشافعي، لكن الأفضل وتوحيدا للأمة ولو كان ذلك القول أدنى أن نأتي في اليوم الثاني إذا كان التأخر عام، وهذا ما حدث، فقمنا مرة وخطبنا في اليوم الثاني، فماذا قلنا؟ مثلا يستطيع الخطيب أن يقول هذا يوم من أيام العيد، ويبدأ ويشرع في الصلاة في اليوم الثاني في وقتها تماما. وقيل في قول تصلى من الغد، لا بد من ذكر شيء. اليوم بعض الناس وللأسف خاصة من قسمين، إما من طلاب علم ضعاف النفوس، وإما من بعض الناس يعني يتعالمون في مسألة الصيام ماذا نفعل. كان واحد خاصة الاتصالات صارت، يعني في بعض الناس كتروا غلبه وقالوا نحن بدنا نصوم مع السعودية ونحن بدنا نصوم مع كذا. يا أخي أنت في بلد تصوم مع قاضيها وتفطر مع قاضيها، هذا هو الحكم الأصل. أنا لا أمنعك أن تصوم احتياطا مع غيرك، لكن الفطرة متحدد في المكان الذي تكون فيه. أين تكون؟ تنتقل، كنت ثابت في بلدك، وإذا كنت منتقل تفطر أينما كنت، سواء صمت 31 أو صمت 28 أكثر من ذلك، إذن تفطر في المكان الذي أنت فيه. لكن ماذا يترتب بعد ذلك من أحكام؟ إن صمت أكثر من 30 اعتبر يوم من أيام رمضان نفل، وصمت رمضان تاما. وإن صمت 28 مثلا، صمت هنا وذهب بعض الناس في النصف الثاني من رمضان إلى العمرة، ولو ثبت في الحجاز أن هذا الشهر 29، عند ذلك ستصوم أنت 28. ماذا عليك؟ عليك أن تقضي يوما لا إثم فيه، ما في إثم، لأن الشهر كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا 29 و30، ولا نريد أن نجعل أنفسنا كالفساق، والله انتهى أفطر الذين صمنا معهم أفطروا، نريد أن نفطر والناس صيام، كذلك هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ونحن إنما تعبدنا الله تبارك وتعالى برؤية الهلال، فذلك جديد أيضا على ألسنة حتى بعض طلاب العلم، والمؤسف حتى على بعض من يتظاهرون بأنهم يعني من العلماء، أنهم يقولون يا أخي مثلا تغيرت الأحوال هذا دين. لو قال الطبيب إن هذه المرأة انتهت من الحيض وما زالت ترى الدم، قال هذا الدم أغلق الرحم، لكن ترى الدم كل مرأة أجعل لها طبيبة تفحصها في كل دورة؟ لا، ما دامت ترى الدم عند ذلك لا صلاة ولا صيام عليها، صحيح؟ وعندما ينقطع الدم تغتسل وتصلي وتباشر الصيام. كذلك مسألة الهلال مسألة وضعية، رأينا الهلال فصمنا، هكذا ما فعل، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لقد كان الحساب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود كان عندهم علم في الحساب شديد في المدينة المنورة، وعندهم علم من علوم الفلك، ومع ذلك النبي لم يلتفت إليه. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. جاء سيدنا عبد الله بن عمر قال يا رسول الله رأيت الهلال، فماذا فعل؟ قال فصام وأمر الناس أن يصوموا. جاء أعرابي قال يا رسول الله رأيت الهلال، سأله النبي أتشهد أن لا إله إلا الله، يوثق فقط مسألة الإيمان، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، فصام وأمر الناس بالصيام. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. الدخول بالعبادة أمر سهل، اكتفينا فيه بشاهد واحد. الخروج من العبادة مسألة تحتاج إلى تحقيق، تحتاجنا بذلك إلى شاهدين اثنين من أجل أن نخرج من العبادة. لا بحاجة نحن دفل مراصد، ولسنا بحاجة إلى شيء، والله نحتاج إلى الاهتمام بأمر ديننا. هلأ مثل واحد واقف على شط البحر أو في صحراء هكذا مستوي، رأى الشمس غربت خلاص ما بقي من قرصها شيء، يقول الله أكبر ويدخل في صلاة المغرب أو يفطر الصائم. أخي ما صار رؤية الإمساكية مو مكتوب هيك، لك أخي الإمساكية ضبطت على هذا الشكل، أنت بصرك جيد؟ نعم الحمد لله. نظرك صحيح؟ نعم. غابت الشمس؟ يوجد غيم يمنعها؟ قال لا، قرص الشمس غاب الآن في سطح البحر، لم تعد ترى منه شيء، صار الغروب. هذه مسألة بسيطة جدا. أنا أجعل شاخص أمامي تماما، شاخص مصدرة طولة 30 سنتي، إذا صار الظل تبع منعدم تماما ثم بعد لحظة أذن الظهر، صار الظل 30 سنتي وميل لي، دخل العصر، غابت الشمس المغرب، غاب الشفق الأحمر العشاء. مسألة بسيطة جدا، ما كان الصحابة يفعلون ذلك، ما في حاجة. نحن ديننا دين بسيط يكفي للبدوي في الصحراء ولعالم الفلك. شيء جميل أن نتكلم عن بعض الناس، مثلا العلوم الحديثة اليوم على إتقانها قالت إن رؤية الهلال لا يمكن، ثم يقول بعض الناس أنا رأيت الهلال، كذاب قطعا هذا صحيح. يعني العلوم اليوم صارت علوم يقينية، كان بنسأل الحساب مسألة ظنية، أما اليوم العلوم تستطيعون أن يقولوا إن القمر يلد في الساعة الثانية وعشرين دقيقة وسبطعشر عشر من الثانية، هذه ولادة القمر. يقول واحد قبل يوم أنا رأيت الهلال، كيف رأيت الهلال؟ لعله رأى هلال الغروب أو خيل له شيء أو كان في عينه شيء، هذا يجب عليه، ما في مانع القاضي يتحقق من هذا الأمر. لذلك القاضي يسأله أين رأيت الهلال وفي أي مكان رأيته، هل رأيت جهته إلى القبلة أم رأيت جهته إلى الشمال، فتحته إلى أي مكان، في أي جهة، أين وقفت، كيف رأيت، ما هي الساعة التي رأيت فيها. دائما يسأله بعض الأسئلة من أجل أن يتحقق من هذا الأمر حتى يدخل في هذه المسألة. نحن الآن سندخل إلى ليلة العيد، طبعا في مصائب عند المسلمين كثيرة، لكن العبادة لا تعني أننا نقف أمام المصائب. ما يفعل الناس بالنسبة للأتراح؟ والله هذا أول عيد الميت، هذا ما بقدم شكري طايفي، هذا كلام فارغ لا قيمة له أبدا. من المؤسف أن الناس بيتمسكوا فيها تمام وما بيطلعوا من بيوتهم وبيعدوا في بيتهم، عادات بالية جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان. الحزن 3 أيام، الزوجة تعتد على زوجها 4 أشهر وعشر. هلا مسألة بيساوى النساء ما يسمى مثلا عصرية أو كذا، بيروحون عند المرأة التي معتدة، جميل هذا. لماذا؟ لأننا أمرنا، لكن ليس بوقت معين، هي حددت وقت لا بأس في ذلك، أمرنا أن نواسي هذه المرأة. لقد جعل المسلمون في أوقافهم بعض النساء اللواتي يأخذن رواتب يسلين بعض النساء اللواتي كنا في مسألة العدة، حتى لا يعني تضجر من البقاء لوحدها، هذا شيء جميل جدا. أما نحن لك يأكل كل أنواع الحلويات متى؟ بعد الدفن مباشرة، وبعدين يوم يصير العيد بيقول أنا هلأ ما حساوي حلو بالعيد، هذا أول عيد أبي، أول عيد أمي، أول عيد مرتي، أول عيد زوجي، هكذا. هذا من الأخطاء يعني الشائعة فيما حاربوا هذه الأخطاء، حاربوا هذه الأمور، افعلوها، اتركوها تماما، نحن نريد السنة. نحن في مصائب كثيرة، في العراق مصائب، في داغستان مصائب، في الشيشان مصائب، أي بلد من البلاد يعني، في الهند مصائب، في السودان مصائب، ما في إفريقيا مصائب، عمليات التنصير تحدث في كل مكان، لكن تبقى نحن عندنا مناسبات. هذه المناسبة شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التهنئة فيها، نهنئ بعضنا، نهنئ بعضنا بالعبادة، انتهينا من عبادة ودخلنا في عبادة أخرى. لذلك حتى عندما نزلت التوبة على سيدنا كعب بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه ولذلك كان لا ينساها طيلة حياته، طيلة حياته. هذا الذي قام فهنأه وعانقه وبشره بأن توبة الله عز وجل نزلت عليه. إذن التهنئة شيء مطلوب منا وشيء مبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا في هذا الأمر. طبعا علينا أيضا أن ننبه أولادنا، مسألة دعاة الشر كثر، نترك البنت الآن قريب من سن البلوغ، دعاة الشر كثر. كما رأيتم في رمضان لقد اجتهد الشيطان وأعوانه من أجل أن يبعد الناس عن صلاة التراويح. يعني لو عددنا الناس الذين يتابعون التمثيليات اليوم وعددنا الناس في صلاة التراويح، في نسبة 1% من اللي صلوا التراويح؟ لا والله، أنا أقول 1% لا يوجد، رغم أقول مساجد ممتلئة، لا، دعاة الشر أكثر. حتى على الصائمين، خيام رمضان وافطارات رمضان ويعني غناء رمضان وترف، من قال يوجد غناء في رمضان؟ لك يوم عبادة، شياطين الإنس كثر، شياطين الجن موصدة في رمضانها، وهذه كلها من شياطين الإنس لا من شياطين الأنفس، كل واحد يستطيع أن يعرف هواه في هذا. فإذا نحن إن شاء الله نقيم صلاة العيد ونهنئ أنفسنا وندخل السرور إلى أولادنا مع المراقبة الشديدة لهم جميعا. بهذا تنتهي صلاة العيد، وبقي عندنا في بحث الصلاة صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، وبعد ذلك حكم تارك الصلاة، أيضا الجنائز، ثم بعد ذلك ينتهي هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يوفقنا لعبادته، والحمد لله رب العالمين.